يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون استمعنا وإياكم إلى تلاوة من سورتي الجمعة والمنافقون للقارئ الشيخ يوسف نورين ضمن ثاني الفقرات فقرة القراءات العشر والتلاوة كانت برواية ورش عن نافع مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن إلى الفقرة الأخيرة في هذه الحلقة تلاوات تعليمية وفي هذه الفقرة تلاوة للقارئ الشيخ أيمن سويد من سورة النجم الشيخ أيمن رشدي سويد مقرئ متقن مشهور حصل على إجازات في القراءات العشر من كبار قراء عصره ودرس على يديه العديد من الطلاب الذين أصبح لهم شأن في الإقراء سيقرأ من مطلع سورة النجم 25 آية في هذه الآيات تحقيق أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق فيما يبلغه عن الله تعالى وأنه منزه عما ادعاه المكذبون وفيها إثبات أن القرآن وحي من عند الله بواسطة جبريل عليه السلام وتقريب صفة نزول جبريل بالوحي في حالين زيادة في تقرير أنه وحي من الله واقع لا محالة وإبطال إلهية أصنام المشركين وإبطال ادعاءاتهم في اللات والعزى ومناه وأنها أوهام لا حقائق لها تلاوات تعليمية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى

أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى استمعنا وإياكم إلى تلاوة تعليمية للقارئ الشيخ أيمن رشدي سويد من سورة النجم.